يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي وهبت ريحة من الجنة قلنا هذا وطننا هبت ريحة من الجنة قلنا هذا وطننا مهما تعد الليالي تبقى أرضي لأطفالي يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي ثورتنا مش غالي الكون هي الريحة وهي اللون ثورتنا مش غالي الكون هي الريحة وهي اللون أولاد الولد من هون على الثورة طوالي يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي ثورتنا مش غالي الكون هي الريحة وهي اللون مش غالي الكون هي الريحة وهي اللون أولاد الولد من هون على الثورة طوالي يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي ويا أمي ورد علي حجر والله بإيدي يا أمي ورض علي حجر والله بإيدي في قلبي وجوا عيني هزيمة الاحتلال يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي مشمولي بها الدولي كل الأرض المحتلي مشمولي بها الدولي القدس مثل الرمل غزة وعكا في بالي يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول ما بنهاب من اليهود همتنا مثل الأسود ما بنهاب من اليهود همتنا مثل الأسود ضرد زغرد يا بارود لتهاب الاحتلال يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي وهذه أرض البطولة تحمل معنى الرجولية هذه أرض البطولة تحمل معنى الرجولية من القدس للعفولية هي أرض الغوالي يا حلالي ويا غالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي لو ثورتنا ثورة ثوار ولع جمرة ولع نار ثورتنا ثورة ثوار ولع جمرة ولع نار غرد يا طير الكنار في ديرتنا اللي في بالي بدنا العودة والتحرير مهما بطول الليالي حنا رجالك فلسطين صامدين وما بلين حنا رجالك فلسطين صامدين وما محمد ياسين الرن تيسي في بالي يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما طول الليالي ثورتنا ثورتنا نار في كل حي وفي كل دار ثورتنا ثورتنا نار في كل حي وفي كل دار ثورة غالى الاستعمار لنزيل الاحتلال يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما طول الليالي شدوا معنا اليادينا يسرع على اليمينا شدوا معنا اليدينا يسرع على اليمينا لنحرر أراضينا أرض وطننا الغالي يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما طول الليالي ما بنها بالصهاين لو كانوا بالملايين ما بنها بالصهاين لو كانوا بالملايين تحية للصامدين في جنوب لبنان يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما طول الليالي هي عند رجال بهالمجال تهز جبال تهز بليل عند رجال بهالمجال تهز جبال تهز بليل عالأقصى شد الرحال لتهاب من الأنذيالي يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا العودة والتحرير مهما طول الليالي وغنينا يا بهالموال هي غم وهي خيال غنينا يا بهالموال هي غم وهي خال همتنا مثل الزلزال همتنا بكل مجال يا حلالي ويا مالي ويا وطننا ويا غالي بدنا